بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. قد أخذنا فيما سبق الكلام عن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه وما يتعلق بهذا، وعرفنا أن لأهل العلم قولان. القول الأول هو السؤال بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه وما يتعلق بهذا من الفضلات. الجمهور على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه أنه طاهر، فالغنم أبوالها مثلا وأرواثها ومنيها كان الذكر، وهكذا الإبل كل ما يؤكل لحمه فهذا عند الجمهور طاهر. وخالفهم في هذا الشافعية والمالكية مستدلين بحديث بعض أهل العلم علينا منهم. يقول شيخ يقول ابن القيم في أحد المواضع في إعلام الموقعين في مناقشة نفاة القياس، قال: والآن حمى الوطيس وحميت أنوف أنصار الكتاب والسنة، وآن لهم ألا يخافوا في الله لومة لائم، ألا يخافوا في الله لومة لائم، فأي حق فأي قول حق قبلوه قاله من قاله، ولا ينتصرون لطائفة ما ولا لقائل ما. فإن أخطأنا في نسبة قول فأهم ما عندنا هو استدلاله، وقوة هذا الاستدلال من الكتاب ومن السنة، وما يلحق بهما من أوجه الاستدلالات الصحيحة التي دل عليها الكتاب والسنة في الجملة. فهذا القول استدلوا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أي لا يستنزه من البول. فقالوا: إن الألف واللام هنا أنها للجنس تعم بول الآدمي وبول غيره. قلنا أن هذا مردود بما جاء في الرواية الأخرى التي دلت على قوله بوله، فعرفنا أن الألف واللام هنا للعهد. وأما الجمهور فقد استدلوا بحديث العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. وأيضا حديث الصلاة في مرابض الغنم، وأيضا نسيت الباب بعد كله، حديث الباب، حديث عمرو بن خارجة. وأما بول ما لا يؤكل لحمه وروثه فإن الجمهور على أنه نجس، ولهم في هذا دليل وحديث ابن مسعود قال في الروث: إنها رجس، وقاسوا عليها سائر ما لا يؤكل لحمه. وقلنا إن الشوكاني قال إن الأصل الطهارة إلا في الروثة، وإن وقلنا إن الصحيح هو الأول. أيضا تطرقنا فيما سبق إلى طهارة المني من الآدمي، وأن لأهل العلم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه نجس كغيره من النجاسات ولا يطهره إلا الغسل. والقول الثاني أنه طاهر كغيره من الطاهرات، بمعنى أنه لا يجب لا غسله ولا حكه ولا حته، وإنما هو هذا من باب الندب. والقول الثالث أنه نجس ولكن خفف في تطهيره، فإن كان رطبا فبغسله، وإن كان يابسا فبحته أو حكه ونحو ذلك. وأن القول الذي دل عليه الدلالة الصحيحة هو أنه طاهر. قلنا أن المذي الصحيح فيه أنه نجس، وأن الإنسان إذا أصابه مذي فإنه يجب عليه أمران. الأمر الأول، بل يجب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يغسل ما أصابه في بدنه أو في ثوبه. الأمر الثاني أن يغسل ذكره وأنثيه. وهل يقوم التيمم الاستجمار مقام الغسل في هذا خلاف قوي، والأرجح والله أعلم بقاء الأمر على الغسل وأنه لا يقاس على البول، لأنه هناك حكمة ظاهرة من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحب الإنذاء من أن يغسل ذكره وأنثيه، وهو أن هذا طريق قوي لقطع هذا الأمر ولإزالة ما يعرض للإنسان من وساوس في أثناء وضوئه. الأمر الثالث أن يتوضأ منه. فهذه الأمور التي تتعلق بالمذي. قد ورد في حديث صريح صحيح حديث المقداد، وإنما أشرنا إليه لمناسبته أنه خارج من الخارجات التي تخرج من الإنسان. وأما الودي فإنه نجس يأخذ حكم البول. بهذه المناسبة قال أهل العلم إن الإنسان في مثل الخلافات التي يكون مع كل قول دليل من السنة، وإنما نوقشت دلالته، فإن هذا موضع من مواضع الاحتياط، لأن المحققين من أهل العلم لا يرتضون الاحتياط بمجرد اختلاف الفقهاء المجرد المبني على علل اجتهادية أو استدلالات أصولية، وإنما إذا كان الخلاف قوي ويسميه بعضهم الخلاف الخطير فإنه في هذه الحالة يكون موضعا من موضع الاحتياط. ولهذا تجد أنهم حينما قالوا يفرق بين أن المفتي يفرق بين الوقوع وبعد ما قبل الوقوع وبعد الوقوع، مثلوا على هذا بخلاف العلماء في المني. فإذا جاء السائل فسأل قال إنني قد أصاب ثوبي شيء من المني، قد اغتسلت، فهل أغسل هذا؟ فيقال إن المفتي ينبغي له أن يأمره بغسل هذا المني احتياطا، لأن هذا السؤال إنما جاء قبل الوقوع في العبادة. وأما إذا جاء بعد الصلاة قال إنني قد صليت في ثوب أصابه هذا الأمر، فإنهم يقولون إن أي أصحاب القول الذين قالوا إنه نجس، وإلا فأصحاب أو من يرى طهارته فالأمر واضح، قالوا إنه في هذه الحالة ينبغي للمفتي أن يراعي التيسير ورفع الحرج عن المكلف فيما هو من أمثال هذه المسألة. ولنبدأ بدرسنا الجديد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث الحقيقة أنه قد جاء في الصحيحين، أي جاء لفظه في الصحيحين، ولكن الله أعلم لماذا المؤلف أورد هذا الحديث، ولعله والله أعلم لأن لفظه مجمل والألفاظ التي في الصحيحين وفي السنن الأخرى كما في حديث علي هي موضحة لهذا الحديث. ولهذا فصاحب المجد المجد بن تيمية في المنتقى ذكر ما يتعلق بهذه المسألة من الأحاديث التي في الصحيحين وفي غيرها. هذا الحديث ألفاظه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية، والجارية هي الفتاة الصغيرة، وهذا إطلاق لغوي وإطلاق شرعي، وقوله صلى الله عليه وسلم ويرش، هذا لفظ مجمل بينته رواية الصحيحين كما في حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه، أي على ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. فإذا الرش هنا هو النضح، والنضح كما قال ابن قيم في تحفة الموجود هو أن يغمر الثوب في الماء بدون أن يتردد هذا الماء وأن يجري، وبدون مرس ولا عصر كما قال الفقهاء. فإما بأن يغمس ما أصابه من الثوب في إناء فيه ماء، أو بأن يصب عليه حتى يصيب ما أصابه من البول، بمعنى أن يطغى الماء على البول، هذا هو النضح. ويؤيده رواية في مسلم قال: فأتبعه بالماء. وبينما أن في سائر النجاسات لا بد أن يحصل مع الغسل عصر ومرس كما قال الفقهاء. وهذا اللفظ جاء مجملا بمعنى أنه قال: ويرش من بول الغلام. والغلام يطلق في اللغة على الصغير حتى يشب، ولهذا تجد أن ابن حزم رحمه الله طرد هذه المسألة حتى في الغلام وإن كان كبيرا، ولم يأخذ برواية أو بما جاء عن قتادة كما في حديث علي. الحاصل أن هذا الغلام مقيد بالرضيع، وهذا الرضيع هو الذي لم يأكل الطعام. في حديث علي الذي عند أحمد والترمذي وحديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال ينضح من بول الغلام الرضيع، فأفادنا هذا اللفظ أن هذا الغلام هو الذي لم يأكل الطعام، أي الرضيع الذي لم يستغني عن اللبن بالطعام. ولهذا في حديث آخر فسر، أو في حديث علي فسر قتادة رحمه الله الرضيع بأنه الذي لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام فإنه أصبح كغيره من الرجال. وقال أهل العلم إنه يصبح آكلا للطعام إذا استغنى به عن اللبن، أما إذا كان مجرد عوامل مساعدة كما في التحنيك بالتمر أو بلعقة من عسل فإن مثل هذا لا يعتبر طعاما أو آكلا للطعام. فالحاصل أن هذا اللفظ قيد بما لم يصبح الغلام في حالة استغنى عن اللبن بالطعام أي الأكل. هذا الحديث أفاد أولا أن النجاسات يجب الغسل فيها، وهذه المسألة ستؤخر إلى الحديث الذي بعده، إنما نقف عند ما دل عليه صراحة هو أنه فرق بين الغلام الرضيع وبين الجارية التي لم تأكل الطعام. فالجارية التي لم تأكل الطعام حكمها حكم من أكلت الطعام يغسل بولها، وأما الغلام الرضيع فإنه إذا أصاب الإنسان من بوله فإنه نجس، وهذا بإجماع أهل العلم، ولكنه خفف في تطهيره إلى النضح والرش على المعنى الذي سمعنا. وقد أخذ بهذا أهل الحديث وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وأشار إلى هذه المسألة في إعلام الموقعين في صدد أو في معرض مناقشة نفاة القياس، وأشار إليها أيضا في زاد المعاد، وأشار إليها في تحفة المودود، لأن الحديث فيها صريح وصحيح. ومع هذا فإن العصمة ليست إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بالمناسبة فقد نعبر أو في درس ماضي قد رأيت في المكتوب كلام أن العصمة لله، وهذه في الحقيقة أنها فلتة لسان، لا لأنها خطأ خطأ محض، وإنما هذه الكلمة من الكلمات المجملة، وحينئذ ينبغي للإنسان أن يتجنبها، لأن العصمة حينما يقال العصمة لكذا فيتبادر إلى الذهن أن هناك عاصم، والله جل وعلا هو عاصم من في السماوات ومن في الأرض، لكن إذا كان المقصود أن العصمة لكتاب الله وأنها تؤخذ منها العصمة وأن من اعتصم بها اعتصم، فهذا معنى صحيح. والحمد لله الذي جاءت المناسبة لنبين هذا. الحاصل أن العلماء مع صراحة هذه الأحاديث وصحتها لم يسلموا من اختلاف. النسبة، أما نسبة الإمام الصنعاني ففيها نظر، لكن النسبة الصحيحة أن الحنفية أنهم لم يأخذوا بهذا الحديث أخذا كاملا، وإنما قالوا إن الغلام مثل الجارية، وأنه لا يفرق بين صغير وكبير ولا بين أنثى وذكر، وإنما الأصل أن البول نجس وأن طهارته تكون بالماء أو على أصولهم بالمايع الذي يزيل جرم النجاسة وخبثها. ففي هذه الحالة لم يأخذوا بهذا الحديث، وقالوا لأن القياس العام هو أن النجاسة حينما عللت بوصف هو البول، وحينما جاء من الشرع أن الأصل العام هو طهارتها بالماء أو بغيره من المائعات، ففي هذه الحالة لم يفرقوا بين الذكر ولا الأنثى، ولا شك أن هذا قول فاسد لأنه مخالف للدليل الصحيح الصريح. وعلى كل حال فقد يكون لقائل مثل هذا القول عذر نحن لا نعلمه، والواجب على طالب العلم وعلى غيره من المسلمين أن يحسن الظن بعلماء المسلمين، وليس من قصد السنة فأخطأ كمن لم يقصد السنة. ولهذا فإن من انتصر للقول بدون فإن من كان قصده الانتصار للقول وإن وافق قوله الصواب فهو مذموم كما قاله شيخ الإسلام، وإن أخطأ فهو مذموم، خلافا للقاعدة الصحيحة التي دل عليها حديث عمرو بن العاص. فنحن نقول إن علماء الإسلام ليسوا من هذا، خاصة من ظهر فضلهم مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله وصاحبه أبو يوسف ومحمد، فهم إلى السنة دائما يقصدون، ولكن الخطأ يقع، وهم في هذا إذا بهذا القصد إن شاء الله مأجورون. القول الثالث هو الاكتفاء وهذا مذهب الأوزاعي وهو رواية مالك فيما رواه الوليد بن مسلم عنه وحكي عن الإمام الشافعي أنه ينضح في الذكر والأنثى. وهؤلاء أيضا وقعوا في مثل ما وقع فيه الأولون وقالوا إن النضح جاء تيسيرا ولا فرق بين الذكر والأنثى في هذا المفهوم والكل يشق التحرز عنهما وعموم البلوى موجودة. وعلى كل حال فلأهل الأصول كلام في ما تعم به البلوى إذا خالف خبر الآحاد والقياس إذا خالف خبر الآحاد، ولكن هذا قول باطل مهما عمت به البلوى قد جاء فيه الدليل، فالعمدة هو الدليل وليس عموم البلوى، والعبرة أيضا هو الدليل إذا صح ولو كان خبر آحاد، لأن خبر الآحاد يفيد اليقين في الفروع والأصول ويترك القياس ويعتبر فاسد الاعتبار. والترجيح فيما لا يشك فيه أحد هو القول الأول. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في التحفة وفي إعلام الموقعين إلى الحكمة، وقال إنه ظهر لنا أن سبب التفريق أن النفوس متعلقة بالذكور من الولدان دون الإناث وبحملهم، فجاء التيسير في هذا نظرا لهذه المشقة. هذا فيه نظر. وقال بعضهم بل لأن الذكر بوله ينتشر أكثر من الأنثى ويتطاير، وحمله تعم به البلوى، فحينئذ خفف في تطهيره بخلاف الأنثى. وقال بعضهم بل إن الله جل وعلا جعل لكل منهما طبيعة، فالذكر فيه حرارة تخفف نتن البول وخبثه بخلاف الأنثى. وعلى كل حال فهذه مفاهيم للعلماء في استنباط التفريق، ولا بد أن يكون هناك حكمة، ولكن إن لم تظهر فنحن دائما نلتزم بالتعبد بمن نعلم قطعا أنه لا يتكلم عن الهوى، وأن كل ما ينطق به ففيه دفع المفسدة وجلب المصلحة. ومن المباحث التي قد تتعلق بهذا الحديث أن الفقهاء تعدوا، أي الذين فرقوا تعدوا موضع النص إلى غيره، ومنهم فقهاء الحنابلة فقالوا إنه يفرق بين قيء الذكر وقيء الأنثى فيأخذ حكم البول في كل منهما، لهذا قال وبول الغلام وقيئه ينضح. ولكن أولا هذا متفرع عن هل القيء نجس، وإن كان الأرجح أنه نجس. الأمر الثاني أن التفريق لم يرد عليه دليل في القيء، فيبقى الأمر على ما فرق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وما عداه. فالأصل هو أن الأنثى كالذكر في جميع الأحكام، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها، إلا بدليل على التفريق. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء هذه من الصحابيات المعمرات، شهدت ما حصل لعبد الله بن الزبير وبلغ سنها 100 عام، ماتت بعده رضي الله عن الجميع، كانت تمر عليه ومصلوب تقول: أما أنا لهذا الرجل أن يترجل؟ رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا حكم دم الحيض. الحيض أولا هو ما كتبه الله على بنات آدم من الدم الذي هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قائر الرحم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أوصافه بأنه أسود منتن خبيث الرائحة، وأنه ثخين غليظ. هذا الحيض بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أحكاما كثيرة فيما يتعلق به، ومنها ما يتعلق بنجاسته وما يتعلق بتطهير الثوب أو المحل إذا أصابه مثل هذا الدم. قال: تحته، أي تحكه، حكا يزول معه هذا الجرم. ثم تقرصه بالماء. القرص بالماء هو الدلك، بأن تجعل الثوب بين أصابعها وتدلكه حال كون الماء متعلقا به، هكذا كما قاله الأخفش وغيره. فالحاصل أنه دلك بالماء. ثم تنضحه، والنضح هنا الصحيح أنه هو الغسل، غسل يزيل آثار، لأن الدلك يتعلق به أجزاء بعد الانتشار، فتأتي هذه الغسلة فتزيل إزالة كاملة. هذا الحديث متفق عليه، أفاد عدة فوائد. أولا، أن دم النجس، أن دم الحيض نجس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل منه، ولا يؤمر بالغسل إلا من نجاسة، وهذا أمر حكي فيه الإجماع، وقاس عليه الفقهاء دم الاستحاضة ودم النفاس. أما دم النفاس فإنه يأخذ حكم الحيض في جميع الأحكام، إلا في بعضها فيما يتعلق بالوقت والطلاق والعدة. الحاصل أن هذه المسألة التي مسألة النجاسة ألحق بدم الحيض دم الاستحاضة ودم النفاس، والجمهور من أهل العلم قاسوا على دم الحيض سائر الدم الذي يخرج من الإنسان قياسا عليه. قالوا لأن كلا منهما أذى ورجس، ففي هذه الحالة حصل الاتفاق في العلة والوصف فيأخذ حكمه في الحكم. ومسألة نجاسة الدم الذي لم يخرج من السبيلين إذا كان من ابن آدم أو من حيوان طاهر موضع خلاف قوي بين أهل العلم. الجمهور على أنه نجس، وبالغ بعضهم فحكى الإجماع، واستدلوا بالآية أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا إن الرجس هنا النجس، وأن الضمير يعود على المذكورات. واستدلوا أيضا بالقياس على نجاسة دم الحيض لهذا الحديث، ولهم أدلة أخرى. وقال بعض المحققين، وأظنه الشوكاني ومن في المعاصرين الألباني، أن دم الحيض أن دم الإنسان ليس بنجس. واستدلوا بقضايا أعيان عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا في الجراح التي أصابتهم في الغزوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا ومقتضى أو داعي التقرير موجود، فلو كان نجسا لأعلمهم ولا أمرهم بإعادة الصلاة. وتمسكوا بالأصل، إن الأصل هو عدم النجاسة. واستدلوا أيضا بحديث عمار قال يغسل الثوب من 5 أشياء ذكر منها الدم. الحقيقة أن الراجح والله أعلم هو الذي يفتى به في أو يفتي به علماؤنا مثال الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد إبراهيم، أن الدم نجس يعفى عن يسيره. وأيضا اختيار الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، قالوا لأن قضايا الصحابة قضايا أعيان في حالة الضرورة، وكان الماء معهم قليلا، ولا يمكن أن يؤخذ منها كحالة الساعة. وأما حديث عمار فإنه حديث ضعيف، ولو صح فيحمل على الدم المسفوح والدم الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه نجس. وأما الأصل فإننا نخرج منه بالأدلة التي دلت على التنجيس. الحاصل أن هذا لعله إن شاء الله هو الراجح، وأنه يعفى عن يسيره، واليسير يعرفه الفقهاء فيقولون واليسير ما يفحش، واليسير ما لا يفحش في كل إنسان بحسبه. وهناك قاعدة أن العام قد يكون هو لا يجوز له التقليد في بعض المواضع، ومثل هذه المواضع حينما يأتي ويستفتي عن دم ما أصابه من الدم الذي لم يخرج من السبيلين فيقول له المفتي أنه نجس ولكن يعفى عن اليسير، فيقول إنك لا تقلد المفتي أو غيره بأن هذه النقط يسيرة، بل إن استفت قلبك فإن كان هذا عندك يسيرا فهذا هو اليسير، وإن كان بخلافه فالحكم خلافه. هذا الحديث انتهت هذه المسألة وهي المسألة الأولى. المسألة الثانية، استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يعفى عن يسير دم الحيض ولو كان قليلا، قال لأن العموم يعم القليل والكثير، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وخالفهم الجمهور وانتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن النجاسات يعفى عن يسيرها، جميع النجاسات يعفى عن يسيرها من ومنها دم الحيض. فمن هنا نعلم أن أهل العلم في هل يعفى عن يسير النجاسة لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يعفى عن يسير جميع النجاسات، القول الثاني أنه يعفى عن جميع النجاسات عدا الحيض، القول الثالث يعفى عن جميع النجاسات عدا أثر الاستجمار، وهذا هو المذهب الأخير. الحاصل أن الدليل قام على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم الأدلة التي رفعت الحرج عن المؤمنين والتي دعت إلى التيسير. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل يتعين الماء لغسل النجاسات؟ لأهل العلم منهجان في هذا، وهذان المنهجان إنما جاء بأسباب، ويتعود إلى أربعة أسباب رئيسة. السبب الأول هو هل إضافة الرسول عليه الصلاة والسلام في قضايا أو في أحاد المغسولات إلى الماء يدل على التعيين العمومي أو الجنسي، أو يدل على التعيين الإفرادي، أو لا يدل على التعيين؟ الأول يقول حينما قال ثم تغسله ثم تنضحه بالماء، هل حينما أضاف إلى هذه الفردية التي هي دم الحيض أضافها إلى الماء، هل هذه الإضافة إضافة تعيينية فردية في الحيض أو إضافة تعيينية في جميع النجاسات؟ لأن الحيض جنس من أجناس النجاسات، أو لا يدل على التعيين لا في الفرد ولا في المجموع أو في الجنس؟ هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو اختلاف الأحاديث الذي دلت بعضها على أن التطهير يكون بغير الماء، وبعضها يدل على أن التطهير إنما يكون بالماء. السبب الثالث هو اختلاف أهل العلم في النجاسة أصلا في إزالتها، هل هي من باب التعبد أو أنها معقولة المعنى؟ الأمر إن قلنا إنها من التعبد فحينئذ نبقى على الماء، وهل يبقى على الماء في كل فرد بأفراده أو فيما عمه وجنسه؟ وإن قلنا أنه معقول المعنى فحينئذ نقول إن المراد إزالة هذا الخبث، فيكون بأي شيء ما حصل سواء بماء أو بغيره. السبب الرابع أن حل إزالة النجاسات من باب إزالة الأحداث أو لا؟ إن قلنا إنها من باب إزالة الأحداث فإننا نقتصر على الماء، ونضيف إليه التراب فيما خصصه النص. وإن قلنا أنها لا علاقة لها بالأحداث فإننا نقول إن الماء وغيره سواء إذا تحققت الإزالة. ومن هنا اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول هو مذهب الحنفية خاصة الإمام رحمه الله ومحمد بن الحسن، إلى أن النجاسة تزال بكل مائع قالع. كل مائع قالع، ومعنى قالع أن يقلع النجاسة جرما ووصفا وأثرا. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أنه يقتصر على الماء في إزالة النجاسة. الحنابلة لهم ثلاث روايات يتفرع منها قول رابع، قول كالحنفية، وقول كالجمهور الذي سمعنا قولهم، وقول إن دأت الحاجة لإزالة النجاسة بغير الماء صح إزالتها أو جاز إزالتها أو زالت بغير الماء، وإن لم تكن هناك حاجة فلا. القول إذن هو القول الحنابلة هو القول الثالث. هناك قول رابع وهو لأبي يوسف من الحنفية، يقول إن كانت النجاسة متعلقة بالبدن فإن ما فلا تزال إلا بالماء، وإن كانت متعلقة بالثوب فتزال بالماء وبغيره، أخذا أو جمعا بين الأدلة التي سنسمعها إن شاء الله في الجلسة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.